321. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا ثلاث سور: سورة الروم، سورة لقمان، وسورة السجدة. سورة الروم بتبدأ بتأصيل لعقيدة مهمة جدا جدا، ومحتاجين ان احنا كل مرة نراجعها. عقيدة قرأت في القرآن، بس في سورة الروم حصل موقف هنقوله بيرسخ قوي لهذه العقيدة وبيضبطها. ان ممكن واحد عنده اعتقاد معين بس في خلل في ضبط الاعتقاد ده فيؤدي الى مشكلة. سورة الروم بدأ بعقيدة اليقين في وعد الله سبحانه وتعالى. فاصبر إن ده هي ختمت بهذا وبدأت بذكر وعد من هذه الوعود. فالختام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون. لكن البداية كانت بوعد: وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. خلي بالك من الكلام كويس ده، هو كده ربنا بيقول إن هم هيغلبوا تاني، ده وعده. الوعد ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول ما خده تلقفه وبدأ يردده في طرقات مكة، طلع يقرأ في عزته. كان سيدنا أبو بكر الصديق يعني إيه، عنده اعتزاز بالقرآن، فبدأ يقرأ هذه الآيات على الملأ وهو بيقول إيه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وعد كمان بنصر الله. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال الكلمات دي، وهم طبعا الحمد لله عذرا الحمد لله فعلا. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حصل الوعد ده طلع يكرره ويعرف الناس اللي هيحصل. وخلوا بالكم أخبار هزيمة الروم وصلت لهم، وكانوا متصورين في اللحظة دي ان الروم انكسروا تماما ومش هينفع خالص ان هم ينتصروا من جديد. فلما يجي سيدنا أبو بكر الصديق يقول الكلام ده، ومفيش طبعا في الوقت ده بقى لا قنوات فضائية ولا تحليلات سياسية ولا الكلام ده كله، ده كلام واضح ان هو نبوءة انجاز التعبير. فقال لهم الكلمة دي، فقالوا نراهنك على ذلك. طبعا الكلام ده قبل تحريم الرهان. قالوا نراهنك على هذا. قال لهم ماشي نراهن. هو عنده يقين ان اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله هيقع وهيتحقق، ومفيش اي يعني شك عنده في هذا. بس كان حصل مشكلة كده عشان الامة تتعلم، ان هم طلبوا تحديد اجل. قالوا له ايه؟ قالوا له اجعل لنا اجلا. هو يعني ايه بضع سنين؟ يعني من 3 لـ 9 أشهر. مينفعش، احنا عايزين رهان محدد بوقت معين، فقل لنا توقيت واضح ان هو هيبقى الروم هتنتصر في هذا الوقت. قالوا له كم سنة؟ قال لهم 6 سنين، او قالوا له 6 سنين ونروح له. فوافق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وده كان خطأ. والصحابة في سنة الترمذي يعني ايه قالوا فأخذنا عليه ذلك، نحدد. كانش يحدد. حدد ليه؟ الله عز وجل لم يحدد، فانت ما تحددش، ربنا قال بضع سنين. المهم عدد 6 سنين وهم فاكرين، فجم قالوا له مرت 6 سنوات ولم تنتصر الروم مرة أخرى. فجي للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ يعني خد منهم أجل، زود شوي، يعني حاول إن يبقى فيه نوع من أنواع الإيه، نزود أكتر شوي. مهم، فبعد ما مضت الأعوام 6 ومضى عام كمان أخذوا، المهم إيه يعني غلبت الروم مرة أخرى وتحقق وعد الله عز وجل. لكن هنا سيدنا أبو بكر الصديق وعد درس. فجاء بعد سنوات لما جم يعملوا العمرة وحصل صلح الحديبية وردوا لم يفعل العمرة في هذا العام، سيدنا عمر بن الخطاب جاله لسنا على الحق أو ليسوا على الباطل، لما نرضى الدنيا في ديننا، أو لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنعتمر؟ فسيدنا أبو بكر اتعلم الدرس، قال له إيه؟ أو قد قال لك العام؟ هي دي. وقال لك السنة دي؟ قال له لا، قال ستعتمر، هيحصل، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرسه. ده اليقين اللي بيتغرس في الموقف ده. موقف كان ممكن الروم تنتصر بعد 6 سنين، بس ما كناش هيتعلم معنى في غاية الأهمية قلت قبل كان بيغفل عنه كثير من الناس. هو بيوقن ان وعد ربنا هيحصل فبيستعجل، اللي هي الكلمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولكنكم قوم تستعجلون. ان ربنا اطلقه ما تقيدوش، ان ربنا سابه مفتوح ما تستعجلوش. هتستعجل ربنا؟ اللي هيحصل هيحصل، لكن امتى؟ الله هو الذي يحدد، الله هو الذي يقول. ولذلك في وعود ربنا ما اطلقهاش، او في النبي عليه الصلاه والسلام ذكر حاجات معينه هتحصل هتحصل، يعني ايه؟ حتى قال لعلي بن حاتم الطائي إيه؟ فلئن طالت بك حياه لا تريان مضعين تسير من حضراء الى حضراء الى صنعاء الى حضراء موت لا تخاف الى الله. زي ما طالت بك حياه، شوف برضه اللي هي قلناها قبل كده في حلقه لو تتذكروا، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، الاثنين متاحين. المطلق لا تقيده، ودي من اهم التدبرات اللي بنقف فيها في سوره الروم. الحاجات المهمه قوي اللي عايزين برضه نقف فيها في سوره الروم، قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره وهم غافلون. هنا مقابله مهمه جدا في تقييم الناس. في بعض الناس بتنبهر قوي بالعلم الدنيوي وبتقدره جدا، والوهج ده بتاع التقدم العلمي بيبهر عيونها جدا، فبتأدي من غير ما تشعر انها تحتقر في مقابله الذي يعلم العلم الاخرى. فشوفوا ربنا بيقول ايه: الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. العلم اللي ما افادش الانسان في اخرته، وما افادش الانسان بعلمه بالله سبحانه وتعالى، وما افادش الانسان في دينه، هنقول انه علم نافع لكن ظاهر، وهم عن الاخره هم غافلون. استفاد ايه اعلم اهل الارض لو فضل على كفره؟ استفاد ايه اللي اخترع اعظم الاختراعات وما قدرش يوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث، ومن الحاجات المهمه في التدبر انك توصل للحديث وتفكر في الاحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض كل جعفري جواظ، اللي هو الغليظ الفظ. ها، قال من ضمن صفاته ايه؟ صخاب بالاسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل. يعني ايه؟ شبهه بالحمار في النهار، طول النهار عمال يشقى ويشتغل، ماشي مش عيب، بس يجي بالليل جيفة، لا صلاة ولا يؤدي فريضة ولا ذكر ولا استغفار بالأسحار، خلاص جيفة بالليل. بس الأهم من كل ده قال ايه؟ عالم بالدنيا شاهد بالآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اوعى تكون كده، اوعى تبقى كل اللي انت عايز تعرفه الشغل والدنيا والمال، تبقى شاطر قوي. عندنا ناس يعني لو جيت تكلمه في مهنته او جيت تكلمه مثلا في العلم اللي هو بيتعلمه يتكلمك بالساعات، ولو جيت تكلمه عن ربنا او يطلب منه انه يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى او عن الاخره ما عرفش يقول كلمتين على بعض. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. الطرقه اللي بعد كده على أبواب سورة الروم في قول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ننظر، احنا مش هننظر لربنا في الدنيا، إنكم لن ترون ربكم في الدنيا، مش هيحصل. ممكن زي ما قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في الآخرة، ربنا يمتعنا بلذة النظر لوجهه الكريم. لكن في الدنيا ممكن تنظر إلى صفات الله وأسمائه من خلال أثرها، من خلال تجلياتها. صفة الرحمة تجلياتها موجودة في الواقع. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يضرب لك مثل بإيه؟ كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ الحركة دي كلنا بنشوفها وإحنا معدين على الطريق الزراعي، وإحنا في ناس بتسافر يوميا على الطريق الزراعي ما تاخدش بالها إن الأرض كانت سودة من كام يوم ودلوقتي بقت خضراء. إيه ده؟ حبة بيضاء في أرض سوداء يلقى عليها ماء لا لون له فتنبت زرعا أخضرا وثمار وورود، كل ده آية من آيات الله، رحمة. لكن للأسف الشديد في العادة بيخلينا ما نشوفش ده، فربنا بيوجه نظرنا: فانظر، بص، تأمل، تدبر، تفكر، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومش بس في ده، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى ومحيي موات القلب. رحمة ربنا اللي ده أثرها أنا بعتبرها زي كده، عارف السهم اللي كنا بناخده زمان في الكيمياء اللي في المعادلة تلاقي حاجة زائد حاجة وسهم عليه حرارة أو عليه مش عارف تفاعل معين كده أو مؤثر معين، حط على السهم رحمة وخلي قبلها أسوأ شيء في الدنيا، هتلاقيه بعدها بعد السهم ده بس في وجود الرحمة أعظم الأشياء. حط إنسان فاشل وإنسان بعيد عن ربنا وإنسان عاصي وإنسان أفجر الناس، وجات رحمة بقى تائب وقريب وباكي وخاشع لله سبحانه وتعالى إذا جاءت الرحمة. بس النقطة نحن عايزين ننظر إلى أثار الرحمة، ننظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. في سورة الروم ذكر كتير للآيات، مش بس الآيات دي، في آيات خلق السماوات والأرض وآيات خلق الإنسان من تراب وآيات، وانت بتتدبر هتلاقي ذكر الآيات والنظر في الكون. بس وسط الآيات دي هتلاقي آية عجيبة جدا، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن خلق السماوات والأرض وخلق البشر من تراب، وإن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الآيات العظيمة الكونية دي تلاقي وسطها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الزواج يجي وسط الآيات بتاعت خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان واختلاف الألسنة والألوان. الزواج آية، اثنين غراب عن بعض بعاد عن بعض وفجأة بقوا أسرة، مش فجأة طبعا بس أصبحت فيه امتزاج للأسرة وأصبح فيه مخلوقات بتنتج عن هذا التزاوج وأصبح فيه محبة ومودة وجعل بينكم مودة ورحمة. دي الله عز وجل جعلها آية. نظرت للزواج قبل كده على إنه آية؟ كتير مننا بينظر للزواج على إنه بس إيه، يعني حاجة فطرية كده لازم نتجوز يعني هنعمل إيه. الزواج مش كده، الزواج آية، آية ومن أعظم الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والآية دي أنا هقف معها شوية هنطرق على بابها أكتر من طرقة. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه تسكنوا إليها؟ في حين حرف وكلمة يحلوا مشاكل كتيرة جدا من مشاكل الزواج اللي موجودة في مجتمعنا. حرف وكلمة، الحرف لام، لام التعليل، ليه تسكنوا إليها، والكلمة أنفسكم، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم. لو نظرت لزوجتك على إنها من نفسك ونظرت لزوجها على إنها سكن له، إن خلقها لتسكنوا إليها، لو نظرت ليها على إنها من نفسك هتحسن معاملتها. أنت لو نفسك حصل فيها مشكلة، لو دراعك ده وجعك وده جزء من نفسك، هتقطعه ولا هتعالجه؟ زوجتك من نفسك، وهو أنت خلقتي لتسكنوا إليها، كل ما كان سكنا للزوج أصبح علة لوجودك، أصبح أن حضرتك عليك أنك تعمليه. وبعدين ربنا يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. خلي بالك في فرق بين المودة وبين المحبة. كلام الأغاني كله المحبة والحب والشوق والحاجات دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المودة. إيه الفرق بين المودة والمحبة؟ المودة إن القيم بيقول خالص الحب وألطفه وأرقه، مش محبة عادية. والبعض يقول لك المودة هي إظهار المحبة، يعني بيبقى في محبة بس ممكن مظهر. أنا ممكن مثلا بحب فلان، بس فلان ده ما بشوفوش من السنة للسنة وما بسألش عليه، بس والله أنا بحبه فعلا يعني لو ذكرته، بس أنا مش ودود لأني ما بك عشان ما بودوش، في استواد وطرح. لما ربنا اختار للأزواج اختار لهم المودة، حبك لزوجتك أو حبك لزوجك مش كفاية، لازم يكون في مودة، في إظهار للحب ده. فإن زالت المودة، ممكن أحيانا المودة ما نفتكرهاش وإحنا بنتخانق، كل الناس بتتخانق بيحصل مشاكل، تيجي بقى الرحمة، خلاص مفيش مودة يا سيدي، مش هقولك حبها وإنت بتتخانق معاها، بس ارحمها وارحميه. شوف الآيات فيها فعلا حاجات كتيرة، لكن هنكتفي بهذا في سورة الروم. ندخل على سورة لقمان. سورة لقمان من اسمها من أهم المواقف فيها موقف لقمان مع ابنه، خلي بالك وهو ايه، وهو يعظه. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الاب بيعظ ابنه. شفت العلاقه؟ مش علاقه تحكم او تسلط او علاقه ان انت تجيب اكله وخلاص او علاقه انك تتحول لبنك عايز تسلفه او عايز تديله فلوس ومصروفه، ده كل دور في ابهات، ده كل دورهم في حياه ابنائهم. لقمان ربنا بيعلمنا في كلمه واحنا بنتدبرها العلاقه بين الاب والابن. بيربيه وبيعزه. وعظت ابنك قبل كده؟ وعظته لدرجة ان انت تذكره بالله وتبكيه؟ طب بلاش، انت ما بتقدرش، ما عندكش يا سيدي لسان فصيح. حاولت تاخده الحتة يتوعظ فيها؟ حاولت تاخده معاك درس علم، سمعه حلقة فيها دين، تاخده لموعظة حسنة، تجيب له حد يعظه ويعلمه دين ربنا سبحانه وتعالى؟ دي من اهم المعاني في سورة لقمان، وهو يعظه. وبعدين تلاقي وهو بيعظه كمان بيعلمه حاجة في غاية الروعة. بيقول له ايه؟ يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف. اقم الصلاة بالصلاح، الصلاح الشخصي، وبعدين مش الصلاح الشخصي بس، والصلاح المتعدي، الاصلاح. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدك يقول له ايه؟ واصبر على ما اصابك. كأنه بيقول له يا ابني انت وانت في طريق الاصلاح والصلاح ممكن تلاقي منغصات، اصبر. شوف الاب، في واحد تاني اب تاني يقول له يا ابني ابعد عن الشر وغنيه، ويا ابني خليك ماشي جنب الحيط. لا، سيدنا لقمان بيعلم ابنه ايه؟ اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. هيصيبك اشياء، اصبر عليها. فاكرين لما كنا بنقول في الحلقه اللي فاتت اللي هي تاني كده كنت فيها جزعا حين يخرجك قامت، اللي بيمشي في الطريق ده لازم بيبقى فيه منغصات، فاصبر. وما تبقى يعني ازاي تختبر ان لم تصبر على هذا. دي كلها من نصائح عجيبه جدا من لقمان لابنه، وهو بيقول له يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماء او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. انا عايز اقف وقفه تدبريه واترك كده على باب الايه دي في كلمه ياتي بها الله. الكلمه دي مريحه قوي يا اخواني، لو عندك يقين في المعنى ده اقرا الايه تاني كده وتدبرها. انها ان تكن مثقال حبه من خردل، اصغر حاجه، فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. كل اللي انت عايزه في ايد ربنا، فما تبصش للي في ايد الناس. ياتي بها الله، تشيل الحقد من قلبك. والله لو فهمناها يا جماعه، الحقد ده حزين زي ما قلت قبل كده، لانه نفسه في اللي في ايد غيره. طب يا اخي ده هي ربنا اللي بيجيبها، مش الناس، مش البشر. ياتي بها الله، خلي عندك يقين فيها. لو عندك يقين في ياتي بها الله هتتوكل وهترغب فيما عنده وهتدعوه وهتعبده. ياتي بها الله سبحانه وتعالى. وكمان وهو بيكلمه عن الشرك والتوحيد يقول له كلمه عجيبه جدا، يقول له يا بني لا تشرك بالله. خلي بالك كل مره بيقول له يا بني، شوف الحنان برضه في الموعظه دي مهمه. واحنا بنتدبر كده شوف طريقه الوعظ وطريقه الكلام وطريقه التعليم، في رفق وفي رحمه. وبعدين بيقول له لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الآية دي أنا بعتبرها من أخطر الآيات اللي تخوفك من الظلم. عارف ليه؟ لفظاعة الظلم لما أراد أن ينفر من الشرك شبهه بالظلم. الظلم كل فطرة بترفضه، مفيش فطرة في الدنيا سليمة تقبل الظلم اللي طبعا منكوس الفطرة. فشوف هو عشان يوصل المعنى لابنه، هو عارف أن الظلم ده شيء وحش، فقال له إيه؟ إن الشرك ظلم. مع ان الشرك اعظم من الظلم، بس هو بيقول له ظلم. ليه الشرك ظلم؟ برضه من ضمن التدبر لما تسال نفسك هو الشرك ظلم؟ هو كل الظالمين مشركين؟ لا، مش كل الظالمين مشركين، بس الشرك ظلم ليه؟ هو ايه الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، تحط حاجه في غير موضعها، ده ما يستحقش وخد، وده يستحق التكريم فظلم، وده لا يستحق العقوبه وعوقب. وضع الشيء في غير موقعه او موضعه. وما اعظم من وضع العبادة في غير موضعها، بتظلم نفسك. اللي بيشرك في ربنا سبحانه وتعالى ظلم عظيم، لأنه وضع عبادته في غير موضعها. مش ده انت بتعبد الله سبحانه وتعالى؟ آخر حاجة هنختم بيها في السجدة، طبعا السجدة صورة قصيرة، احنا وقت الحلقة خلص، لكن انا عايز اقول ان في نقطة مهمة جدا بتتكرر في الآيات اللي فيها سجدة. الآيات اللي فيها سجدات فيها دايما علاقة بتتقال مع العبودية والإيمان. يعني شوف مثلا في آية سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا. مين دول؟ إنما احنا قلنا القصر والحصر، فبيقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. في آية سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فأي سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إنه إن كنتم إياه تعبدون. دائما في علاقة بين السجود والعبودية. أنت عبد يبقى لازم تسجد. أنا بهدي الكلمة دي للي مقصر في صلاته. فتسجدش إزاي؟ وما العبد ليه؟ وبتقول عن نفسك عبد وعن نفسك مؤمن. الآيات هي واضحة، اللي بيؤمنه بيسجده لله سبحانه وتعالى. وذلك بقى خلي بالك من المقابلة الجميلة، دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة السجدة إمتى؟ يوم الجمعة، مش كده؟ بعد سورة أو مع سورة إيه؟ الإنسان. أيها الإنسان خلقت، سورة الإنسان بتتكلم عن خلق الإنسان وعن مآلات هذا الخلق. كان ربنا بيقول له، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيغرس فينا كل أسبوع كلمة أيها الإنسان لقد خلقت لتسجد، خلقت لتسجد لله سبحانه وتعالى. آخر كلمة هختم بيها هي كلمة واحدة بس في سورة الإنسان: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، في سورة السجدة معذرة، لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. عايز أقول لك كلمة الأدنى دي وانت بتتدبرها أقف معها شوية. تخيل أن كل الأوجاع والأسقام والابتلاءات والمشاكل اللي في الدنيا دي كلها عذاب أدنى. العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، عقوبات الدنيا، ريح عاد وصيحة ثمود وأمطار الحجارة اللي أمطرت على قوم لوط وعذاب يوم الظلة وإغراق فرعون وإهلاك النمرود وكل الابتلاءات والأمراض والمصايب اللي بتحصل في الدنيا، ده كله ربنا قال عليه العذاب الأدنى، ده كله لا شيء من العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر، عذاب الآخرة. فتعوذوا بالله وانتوا بتقروا وبتدبروا الآية دي، وانت بتبص على عذاب الدنيا وابتلاءات الدنيا سواء انت او المبتلين، افتكر ان ده جزء يسير جدا لا يذكر من العذاب اللي انت بتحاول تتقيه وتزحزح عنه. اسأل الله ان يزحزحنا عن هذا العذاب وألا يذيقنا منه ابدا. واكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.